أعيش ليس لها دنيا ولي يا شباب أجود عن صراط المسلمين يا شباب أعيش ليس لها دنيا ولي يا شباب أجود عن صراط المسلمين يا شباب فمن يعود بغير الأهل دينا ونحن بلوجة فاسدين فمن يعود بغير الأهل دينا ونحن بلوجة فاسدين ملكنا الأمن فوق قاضي الله تخلدنا على الأيام ذكرى ملكنا الأمن فوق قاضي الله وخلدنا على فذلك كان عبد الراشدين فذلك كان عبد الراشدين أعيد مجدنا دنيا ودينا شباب أجود عن صراط المسلمين يا شباب أعيد مجدنا دنيا ودينا شباب أجود عن صراط المسلمين يا شباب فمن يعود غير الله دينا فمن يعود غير الله دينا ولا هو الهدى في الفاسدين جبل الصحبة في عهد الرشيد وبعد الناس في عيش الرغيد جبل الصحبة في عهد الرشيد وبعد الناس في عيش الرغيد وطوقت العوارف كل جديد وكان شعارنا رزقا ودينا سلوم هذا والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين سلوم هذا والإسلام دين أكان لها على الدنيا قرين طيال للحوادث لا تلين وعلم أن يد الفتح المبينا وعلم أن يد الفتح المبينا فلسنا منهم والشرط عاني إذا لم نفسه آنة الزمان فلسنا منهم والشرط عاني إذا لم نفسه آنة الزمان ونرفعه إلى أعلى مكان كما رفعوه أولى القلب الأولى كما رفعوه أولى القلب الأولى أعيد مجدنا دنيا ودينا شباب أجود عن صراط المسلمين